Thank you. مرحبا الشيخ محمود تعليق وكلمة Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود فضلا الله يستر عليك. Thank you. Thank you. I'm not a hot dog. المرض يا شيخ محمود يا حضرة النبي Yeah. كان خير من هذا. وقال الله استمتع Bye. الله يجعل Thank you. Thank you.